إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس الحادي عشر من مجالس ومبادئ علم مصطلح الحديث، حياكم الله شيخنا الليث، وإن شاء الله تبارك وتعالى أظن اليوم نتكلم عن مبحث الجرح والتعديل. نحاول أن نتكلم عنه بطريقة بسيطة مبسطة مختصرة، نأخذ فكرة عامة وتصور عام عن هذا المبحث. تكلمنا من قبل عن أمور كثيرة جدا، عن مسألة إيش اسمه زيادة الثقة، تكلمنا عن المتابعات والشواهد والاعتبار، تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ، صح؟ تكلمنا عن يعني أمور هيك، يعني أخذنا فكرة عامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم هذه الأمور، فاللهم يسر وثبت وأعن، ونسأل الله يسدد وأن يجعلنا ممن يتعلمون هذا العلم ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى من أجر وثواب. طيب، الجرح والتعديل، ما هو الجرح يا إخوان؟ وهذه أمور متعلقة بال يعني هذه أمور متداخلة متعلقة بالرواة، الجرح. وقد طلبت منكم البارحة إذا عندكم كتب في المصطلح ليس هناك مشكلة تستعينوا بها أو حتى تبحثوا، يعني حيا الله لو استقوى. حيا الله شيخنا الليث، حياكم الله ما شاء الله، سألني بارك فيكم. ما هو الجرح؟ الجرح هو التعديل. طيب، اكتبوا هذه التعاريف، الله يفتح علينا وعليكم. تسمعون اللي يسمعني رقم واحد، اكتبوا هذه التعاريف. الجرح كما يقول العلماء أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته. طيب، أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، أن تذكر أو أن يذكر أحد العلماء المعتبرين عن راوي معين شيئا يجعلك ترد روايته. كيف ذلك يا شباب؟ اكتبوا هذه التعاريف، الله يفتح علينا وعليكم. من إثبات صفة، صفة رد، يعني صفة توجب الرد، أو نفي صفة قبول. أعيد، الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، تذكر شيء يجعلك ترد رواية هذا الراوي. كيف ذا؟ إما أن تذكر أن عنده صفة رد، أن تثبت صفة رد، أو أن تنفي عنه صفة قبول. خلاص، كتبتم التعريف؟ أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، وبالمثال يتضح المقال. مثلا، أن يقال عنه كاذب أو فاسق أو ضعيف، هذه ماذا تسمى؟ إثبات صفة رد، ذكرنا عنه صفة توجب رد حديثه، صحيح؟ هو كذاب أو فاسق أو ضعيف. أو قلنا نفي صفة قبول، ما عنده صفة توجب القبول، ليس بثقة، لا يعتبر، لا يكتب حديثه. أحسنت شيخنا أدهم، فهمت؟ أن تذكر صفة في الراوي توجب الرد أو تنفي عنه صفة من صفات القبول. أن تنفي عنه صفة الثقة مثلا أو العدالة أو الاعتبار، أو أن تثبت أنه كذاب أو فاسق أو ضعيف. وضحت المسألة ووضح التعريف يا إخوان. هنا مشروعية السؤال: ما هي أقسام الجرح؟ العلماء قسموا الجرح إلى أقسام. هناك جرح مطلق، طيب، والجرح مقيد. طيب، خير إن شاء الله. يعني بهذا الاعتبار الذي أذكر الآن ينقسم إلى يعني قسمين. هناك جرح مطلق، طيب، أو جرح مطلق، وآخر مقيد. طيب خير، نفصل إن شاء الله. المطلق، طيب تفضل يا شيخ نادر، تفضل. ذكرت الحين هذه متعلقة بالضوابط صح؟ أو شروط قبول الجرح. خلاص، ما ذكرته أخي الحبيب هي شروط قبول الجرح. خير إن شاء الله. فهناك جرح مطلق، يعني أن يذكر الراوي مثلا فلان بن فلان بجرح معين بدون تقييد، فيكون هذا قادحا فيه بكل حال. المطلق هو أن يذكر الراوي بجرح بلا تقييد، فيكون قادحا فيه بكل حال. حيا الله أستاذنا أبا مازن. أما المقيد فأن يذكر الراوي بتجريح بالنسبة لشيء معين من شيخ مثلا أو طائفة أو غير ذلك، فيكون هذا قادحا بالنسبة إلى ذاك الشيء المعين دون غيره. طيب، يعني أن يذكر هذا الراوي أنه بالنسبة إلى شيخ معين روايته عن فلان، أو روايته، نعم أحسنت، أو روايته عن طائفة معينة، فهو في هذه الحال تجريحه مقيد بطائفة أو شخص دون غيره. طيب، لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. يعني إذا كان المقصود أن هذا الجرح أو تقييد الجرح هنا هو فقط أن نرفع دعوى التوثيق في ذلك المقيد، صحيح؟ لم يمنع هذا الأمر أن يكون ضعيف، قد يكون ضعيفا في غيره. أنا ذكرته مثلا، خلينا معمر بن راشد كما ذكرت، وهو كوفي صح؟ أهو كوفي أم بصري؟ هو كوفي من كوفة، نعم بصري، ما شاء الله ما شاء الله، نعم. وهو يعني ممن أخذ عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. جيد. عموما، ف هشيم بن بشير، يعني العلماء يقولون أنه ضعيف في الإمام بن شهاب الزهري. معمر بن نرجس كما يذكر أخونا فهو ضعيف إذا روى عنه البصريون، فهذا أمر مقيد. هشيم قيد تضعيفه في الإمام بن شهاب الزهري. معمر بن راشد يعني إذا روى عنه البصريون فإن الأمر يكون ضعيف، فالأمر مقيد. وعليكم السلام محمد أليكس. طيب، يعني هل وضحت التفريق، أو وضح التفريق بين التجريح المطلق والتجريح المقيد؟ المطلق فلان ضعيف، فلان كذاب، فاسق، ليس بثقة، مطلق. طيب، أما إذا قلت هشيم في الزهري ضعيف، فهذا مقيد بمن؟ بالزهري رحمة الله عليه. فلان ضعيف في الكوفيين، في البصريين، في المصريين، لا غير ذلك من الأمور. قلت فقط تأخذ تصور عن المسألة. ننتقل إلى مسألة ثانية. أحسنت، نعم صح، المطلق يعني ضعيف دائما في أي وقت. مراتب الجرح، العلماء بالاستقراء والتتبع، أحسنت نعم، والمقيد يعني ضعيف في حالة واحدة وفي باقي الحالات هو ثقة، أحسنت. أما مراتب الجرح فهي ستة كما ذكر العلماء، يعني من الأضعف إلى الأشد ضعفا. طيب، سنذكر المراتب. ويعني إن شاء الله احفظوها أو اكتبوها، الله يكرمكم ويفتح عليكم وعليكم. خلاص، الرتبة الأولى وهي الأضعف، وسننتقل من الأضعف إلى الأشد ضعفا. المرتبة الأولى من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. طيب، من يستحضر التعاريف التي ذكرنا من قبل؟ ذكرنا تعريف في مبحث معين في بعض من يرد بسبب طعن في الراوي. ماذا يسمى هذا؟ الله يفتح علينا وعليك. مجهول الحال أو المستور، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. فهذا الأصل أنه لا يحتج به عند العلماء، لكن كما يقول بعض العلماء ينقل عنه في الشواهد. الصادق لا يحتج به، لكن يحتج به في الاعتبار، يعني يعتبر في الشواهد والمتابعات. أحسنت شيخنا. هذه المرتبة الأولى، يعني أضعف مرتبة، أو المرتبة اللي نبدأ به الأولى، يعني من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. عندنا راوي روى عنه أكثر من واحد لكن ما وثقه أحد من العلماء، وهذا هو الذي ذكرنا من قبل في حصة سابقة، مستور أو مجهول الحال. فهذا الأصل أنه لا يحتج به إلا في الشواهد والمتابعات. المرتبة الثانية، من لم يوجد فيه توثيق لعالم، يعني راوي ما وثقه أحد من العلماء، ووجدنا من ضعفه من العلماء بتضعيف مطلق، لكن هذا التضعيف غير مفسر، قد يكون مفسر وقد يكون غير مفسر. عندنا راوي لم يوثقه أحد، ووجدنا تضعيفا لهذا الراوي من أحد من العلماء، سواء كان هذا التضعيف أو هذا التجريح مفسرا أو غير مفسر، هذا كذلك لا يحتج به، لكن قد ينقل عنه في الشواهد والمتابعات. خلاص، ذكرنا المرتبة الأولى، انتقلنا إلى الثانية وهي أشد ضعفا. أما المرتبة الثالثة، وحاولوا أن تستحضروا ما سبق من الدروس، الله يكرمنا ويكرمكم. من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ماذا يسمى هذا؟ من حضر معنا من قبل؟ من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، مجهول العين. خلاص، من لا مجهول العين مش المبهم، يا شيخ انتبهوا الله يكرمكم، هذه تعريف ذكرناها من قبل. خلاص، روى عنه واحد فقط ولم يوثق، طيب مجهول العين، وهذا لا يحتج به إلا إذا وثقه أحد من العلماء. خلاص، ننتقل إلى المرتبة الرابعة وهي أشد ضعفا ممن قبلها، من لم يوثق قط البتة وضعف بقادح. طيب، عندنا راوي لم يوثق أحد بل ضعفه العلماء بقادح، شيء يوجب رد الحديث، فهذا لا يحتج به مطلقا ولا ينقل حديثه إلا إذا أردنا أن نميزه عن الأحاديث الصحيحة. نعم، لم يروي عنه غير واحد، أخت الفاضل، في مجهول العين. طيب، إذا بدك أعيد التعريف تبع المرتبة الثالثة، قلنا في المرتبة الثالثة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. خلاص، فهذا مجهول العين، وهذا لا يحتج به إلا إذا وثقه العلماء المعتبرون بطبيعة الحال. الرابعة، من لم يوثقه أحد، ما عنده يعني تعديل، وضعفه أحدهم أو أحد المعتبرين بقادح، شيء يوجب الرد، فهذا لا يحتج به قط مطلقا ولا ينقل حديثه إلا إذا أردنا أن نميزه عن الصحيح، هذا ضعيف هذا صحيح. خلاص، المرتبة الخامسة، من اتهم بالكذب، إيش يسمى حديثه؟ يلا اللي كان معنا في الحصص، من اتهم بالكذب ماذا يسمى حديثه؟ الحديث الم موضوع أم الم متروك، الحديث المتروك هذا ضعيف لا يحتج به مطلقا. طيب، المرتبة الأخيرة السادسة، من أطلق عليه وصف الكذب والوضع يسمى حديثه خلاص موضوع، وهذا كذلك لا يحتج به، بل يعني بعضهم قال لا ينبغي أن يذكر على أنه من أقسام الأحاديث، فهذا لا ينقل إلا لبيان أنه موضوع. وضحت المراتب؟ ست مراتب؟ نعم، هذه كلها يعني من الأوصاف التي يذكرها العلماء في التجريح. طيب، هنا الآن ننتقل إلى شروط قبول الجرح. خلاص؟ يعني هذه الأمور تكتب، البعض فقط يستمع، لازم تكتب لأن تحتاج مراجعة، يعني بعد الحصة تنساها، أكيد تنساها، يعني حياة العلم المذكرة، حياة العلم المذكرة. فلقبول الجرح هناك 5 شروط، خلاص؟ الفرق بين الخامس والسادس، يعني قلنا من قبل في تعريف المتروك أن من اتهم بالكذب قد يكون يكذب فقط في كلامه مع الناس، مثلا واحد يكذب في كلامه مع الناس في السوق في البيع والشراء، هذا ما ثبت عنه أنه كذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يرد حديثه ويسمى متروكا للاحتياط. من يدريني أنه كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنه فاسق يكذب. أما الموضح هو الذي يكذب في حديث رسول الله. شفت الفرق الحين؟ فالذي يكذب على رسول الله أشد ممن يكذب في كلامه، ثم يعني يكذب في كلام رسول الله. فهذه المراتب يعني للاحتياط يعني. فده هو الفرق. حيا الله الفاضل قبل. فقلنا شروط أو شروط قبول التجريح، هناك 5 شروط. الشرط الأول أن التجريح لا يكون إلا من عدل، الفاسق لا يجرح، يعني هل يجرح المجرح؟ الله يحييكم، فاقد الشيء لا يعطيه، التجريح لا يكون إلا من عدل. خلاص، مثلا الواقدي مجرح، هل يجرح؟ بدك الجو مش قصدي الواقدي، الجوزجاني، لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجوزجاني كان صح، أبو علي الجوزجاني، أحسنت أحسنت والله يا عهد يا أخي الحبيب، أدهم في دروس المصطلح قديم جدا، وكان متشددا الجوزجاني، رمي بالنصب صح، كان فيه نصب كما يقول العلماء، والله تعالى أعلم، فلا يقبل تجريحه للروافض أو للشيعة، والله أعلم، عهدي بأمور قديمة جدا. طيب، فلا يقبل تعديل من فاسق. الشرط الثاني أن يكون من متيقظ، يعني المغفل لا يجرح، خلاص، فيكون هذا الذي يجرح من الذين تيقظوا وعرفوا بعدم الغفلة وبالانتباه والذكاء، هذا الشرط الثاني، اكتبوه الله يكرمكم. الشرط الثالث أن يكون من عارف بأسبابه، يعني واحد ما يعرف سبب التجريح ولا يعرف القوادح، هذا لا يقبل منه التجريح، لابد أن يكون عارفا بأسبابه، فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. وضحت المسألة؟ وضح الأمر؟ الأمور النظرية وتعرف بالممارسة بقراءة كتب التراجم، الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، الكاشف، مثلا سير عالم النبلاء، غيرها، ميزان الاعتدال، وغيرها من الكتب، غيرها من الكتب. ثم الشرط الرابع أن يبين سبب الجرح، يعني الجرح المبهم لا يقبل، مثلا يقول لك ضعيف أو يرد حديثه، لابد أن يبين سبب ذلك، لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، صح ولا لا؟ لابد من تبيين سبب الجرح، خلاص؟ أما أن يجرحه هكذا بإبهام فلا يقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضحت المسألة؟ لابد من بيان سبب التجريح. ثم الشرط الأخير، هذه أمور استقرائية بالمناسبة، لأمور استقرائية، يعني العلماء تتبعوا أفراد تعامل العلماء واستخلصوا من تلك القواعد. الشرط الأخير أن لا يكون هذا الجرح واقعا على من تواترت عدالتهم واشتهرت إمامتهم. واحد مثلا يقول لك والله يعني تجريح الإمام نافع مثلا، أو الإمام شعبة، الإمام مالك، الإمام البخاري، هؤلاء لا يقبل الجرح فيهم ولا في أمثالهم، لأن الأمة قد أجمعت على فضلهم وعلى عدالتهم بالإجماع، إجماع العقلاء، وما خالف إلا المتخلفون فكريا وعقليا من النوكة والهولكة والمتسولين، من بعض المتأخرين، من شذاذ الآفاق. الخامس أن لا يكون هذا الجرح واقعا على من تواترت الأمة على تعديلهم واشتهرت إمامتهم، مثل الإمام نافع، الإمام شعبة، الإمام مالك، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام ابن شهاب الزهري. فهؤلاء لا يقبل تجريحهم قط. هذا باختصار ما يتعلق بالجرح. ننتقل إلى التعديل. قلنا في الجرح أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة، من إثبات صفة توجب الرد، أو نفي صفة من صفات القبول، صح؟ من يذكر لنا تعريف الجرح، أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول. يعني راوي أن نذكر أنه مثلا فيه صفة معينة توجب الرد، كذاب، فاسق، ضعيف، إلى آخره، أو أن ننفي عنه صفة توجب قبول الحديث، يعني ليس باتقال، لا يعتبر، لا يكتب حديثه. التعديل عكسه، من يستطيع أن يصوغ لنا عبارة التعديل أو تعريف التعديل من تعريف شو اسمه الجرح؟ ما هو التعديل؟ أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد. شفت العكس؟ الأول يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، الثاني بما يوجب قبول روايته. الأول جرح رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول. التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول. هذا الراوي فيه صفة توجب قبول حديثه، هو ثقة. طيب، ثقة، عدل، إلى آخره، ثقة، يعني ثقة ثقة. أو نفي صفة رد، يعني نفينا عنه شيئا، يعني شيئا من الأمور التي يرد بها حديثه، لا يرد حديثه، لا بأس به. خلاص، وضح الأمر؟ ما شاء الله، التكست شغال، نعم. التكست شغال إن شاء الله. خير إن شاء الله. طيب، فما هي أقسام التعديل؟ يعني الشيء بالشيء يذكر. التعديل ينقسم كذلك إلى قسمين، تعديل مطلق وتعديل مقيد. يعني اللي استوعب الجرح يفهم التعديل إن شاء الله. ما هو التعديل المطلق؟ من يستطيع أن يصوغ لنا تعريفا للتعديل؟ ثقة ثقة، طيب، ما شاء الله، لكن تعريفه أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد. أحسنت أختنا الفاضلة، فهو موثق بكل حال. أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد، فهذا الإطلاق في التعديل توثيق له بكل حال. النتيجة الثمرة أنه يقبل بطبيعة الحال على كل حال. أما التعديل المقيد، هذا الراوي يذكر بالتعديل بالنسبة لشيء معين، نفس الشيء الذي ذكرنا في الجرح، إنما غير بس العبارة. فهو عدل بالنسبة لشيخ معين لطائفة معينة، فهذا توثيق له فقط بالنسبة إلى ذاك الشيء دون غيره. يعني هو ثقة في حديث الزهري رحمة الله عليه، ثقة في حديثه عن الحجازيين، لكن في غيره لم يوثق. واضح الأمر؟ مثلا هذا أمر كذلك، يعني صح المختلط فحديثه قبل الاختلاط. على التفصيل أخي أدهم، على التفصيل العابر الأربع، نعم من هم العابر الأربع أخي أدهم؟ خلوه امتحان إن شاء الله مني، من يبحث عن العابر الأربع. وقيل إذا روى عن العشر ابن المبارك، نعم خلاص ابحث عن الباقين إن شاء الله. عموما الأخذ القبول الحديث ابن نعيم في تفصيل كبير جدا، في تفصيل كثير جدا للعلماء، وهناك يعني كلام للشيخ أسامة القوصي شيخ مشايخ مصر في رسالة الأذان، وذكر التفصيل. الشيخ مقبل يرجح عدم يعني عدم قبول حديثه مطلقا، ليس هذا موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، فالتعديل المقيد هو أن يعني يعدل بالنسبة لشيء معين أو طائفة أو شيخ أو شيء من هذا القبيل. خلاص ننتقل إلى مراتب التعديل. والله لست شيخا أخي الحبيب، الله يهديك الله يهديك، لست شيخا ولا ما أرى شيخا، إنما الشيخ من يدب دبيبا. مراتب التعديل كما قال العلماء هي 6 مراتب. طيب، من يقول المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى في التعديل، من هم العدول؟ العدول، من هم العدول؟ العدول أعلى حاجة. نعم، من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة يعني الصحبة أجل مراتب وأعلاها، شرف شرف كبير، فحديثهم يحتج من غير استثناء لأنهم عدول باتفاق العلماء. نقل الإمام ابن حزم الإجماع وقال وما خلف إلا شاذ من الخوارج والمعتزلة وبعض المتسولين. هذه المرتبة الأولى، فهؤلاء لا تبحث عن ترجمة يعني لا تبحث عن تعديلهم ولا توثيقهم يعني. خلاص، أما المرتبة الثانية فمن كان هناك تأكيد في مدحه وفي توثيقه، ثقة ثقة، ثقة ثبت، عدل ضابط، غير هذه العبارة اللي فيها تأكيد، ثقة ثقة، ثقة ثبت، عدل ضابط، هنا تأكيد، فهذه المرتبة الثانية بعد درجة الصحابة، فهؤلاء حديثهم يحتج من غير قيد. خلاص؟ إن شاء الله، بس لازم إن شاء الله نتصور أخي عمر، وإن شاء الله نخصص إن شاء الله الأمثلة بإذن الله جل وعلا. نستحضر بس التعاريف. أعرف أعرف، أنا أعرف أخي أدهم، هذا الشيخ أشقر رحمة الله عليه، وقد رد عليه الشيخ عبد المحسن العباد وغير من العلماء في حديث لا يفلح قوم ولوا شؤون أمرهم امرأة، صح؟ أبو بكر رضي الله عنه. نعم، الشيخ أبو إسحاق، يعني هذه زلة، زلة نسأل الله أن يغفر له، يغفر له ويتجاوز عنه، والرجل يعني له فضل لا ننكر ذلك، وهذه من زلاته. كفى بالمرء عيبا أن نبلا أن تعد عيبه. طيب، المرتبة الثانية من وثق لكن من غير توكيد. الأولى الصحابة، الثانية من تم التأكيد على مدحه، الثالثة من وصف بالتوثيق لكن من غير تأكيد، ثقة، حجة، ضابط، طيب ثبت، فهذا كذلك يحتج به من غير تقييد. خلاص، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب التعديل من يعني نزل أو قصر عن الدرجة الثالثة قليلا. أذكر أمثلة أخي مثل صدوق الله يرضي عليكم، لا بأس به، ليس به بأس، محل صدق، هذه عبارة العلماء. فهذا يقول العلماء نعم شيخ يحتج به بعد التتبع. نعم، أحسنت أخي حبيب، وضحت المرتبة الرابعة، فهو قصر عن الدرجة الثالثة اللي فيها التوثيق من غير تأكيد. طيب، المرتبة ماذا بقيت لنا؟ المرتبة الخامسة، صح؟ المرتبة الخامسة، وهو من نزل كذلك قليلا عن صدوق. خلاص، يعني هو أقل من الدرجة الثالثة بقليل. مثلا سيء الحفظ، أو صدوق يهم، هو صدوق لكنه يهم، أو صدوق له أوهام، هذه عبارة العلماء. أو مثلا بعض من رمي بالبدع، مثلا بالتشيع أو الرفض أو القدر أو الرجاء، والمسألة فيها تفصيل، يعني فصلت فيها صراحة من قبل، لأن هناك ممن وصفوا بأنهم ثقة أو ثقات في أحاديثهم، كعباد بن يعقوب الرواجني كما تذكرون، عمران بن حطان وغيرهم، ولكن يعني كما قال إمام الأئمة ابن خزيمة عن عباد بن يعقوب الرواجني: حدثنا المتهم في دينه الثقة في حديثه. طيب، عموما الأمثلة تبع الذين نزلوا عن صدوق بقليل، سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، أو شيء هيك يعني. نعم. أما المرتبة السادسة من مراتب التعديل، من ليس له من الحديث إلا القليل. طيب، قل حديثه ولم يثبت فيه ما يجعلنا نترك حديثه، ماذا يسمى هذا؟ يعني لم يثبت عنه إلا القليل من الأحاديث، وليس عندنا ما يثبت أنه يترك له حديثه، يسمى حديث ماذا؟ المقبول. اكتبوا لي التعريف: هذا لا يحتج به إلا إذا تبع، إذا كانت هناك متابعات. أما إذا انفرد فهو ماذا؟ ماذا يسمى؟ إذا انفرد المقبول على الاعتبار، ماذا يسمى المقبول إذا انفرد؟ لا لا لا لا، يسمى لين الحديث، فهو لين لا يحتج به. خلاص؟ بذكر قصة مضحكة شوي. واحد كان يقرأ في المسند الإمام أحمد بن حنبل، تتبع معي، يعني تذكر هذه قضية لين، بيقول فيه لين، مثلا لين الحديث. فواحد كان بيقرأ ويسرد الحديث على الشيخ، فقال: في إسناده لبن. قالوا: عفوا؟ قالوا: يا شيخ، في إسناده لبن. قالوا: كيف في إسناده لبن؟ يعني إيش؟ فوجدوا أنه كانت تكتب هكذا: في إسناده لين، فالراوي نسي وكتب لبن، نسي نقطة، في إسناده لبن. لا يحتج به إمام صالح ما شاء الله. خلاص، هذه مراتب التعديل. صالح من المصري ولا مين؟ صالح سفارة. لا إله إلا الله، والله أتذكر قصص في التصحيفات المضحكة الطريفة جدا. الحمد لله على كل حال. طيب، سؤال: كما ذكرنا ما يتعلق بشروط قبول التجريح، فما هي شروط قبول التعديل؟ في صوت يا شباب، ما هي شروط قبول التعديل؟ نتأملوا في الشروط التي ذكرنا من قبل، ويعني أسقطوها على التعديل. ممن يقبل التعديل؟ أن يكون التعديل من عدل، صح؟ وهل يعدل الفاسق؟ هل يعدل الفاسق؟ فاقد الشيء لا يعطيه. الشرط الأول، هم 4 شروط: أن يكون التعديل من عدل، فلا يقبل من فاسق. خلاص، أن يكون من متيقظ، نفس الشيء، يعني لا يقبل التعديل من مغفل، يعني يغتر بظاهر الحال، لا يعني ليس عنده انتباه وذكاء ومثل يحيى بن معين وغيره، فلا بد أن يكون من متيقظ. الشرط الثالث، أن يكون المعدل عارفا بأسباب التعديل، يعني واحد ما يعرف صفات القبول وصفات الرد، كيف يقبل تعديله؟ وكذلك الشرط الأخير، أن لا يكون التعديل على من تواترت أقوال العلماء على رد روايته، كذاب أو فاسق، مثل من؟ اذكر لي مثال يا أدهم، مثلا الكلبي أو السدي، مثلا الواقدي، هؤلاء يعني كيف يعتد بتعديلهم؟ خلاص؟ صح، هذا باختصار ما يتعلق بالتعديل والجرح، أو الجرح والتعديل. طيب بقيت مسألة مهمة جدا، ما يتعلق بتعارض، نعم للأسف، للأسف تعارض الجرح والتعديل، وهذه الأمور يجهلها الكثير للأسف الشديد، وقد يعني الجهل بها يعني عملت مشاكل في ميدان الدعوة الإسلامية للأسف الشديد. بعض المتسولين يعني يجهل هذه الأمور، تراه قرأ فتوى أو قرأ مبحث بسيط جدا فيشهر سيفه في الطعن في العلماء وإسقاط العلماء والدعاة الأفاضل الأكابر. إيش معنى تعارض الجرح والتعديل؟ يعني كيف نقول تعارض الجرح والتعديل؟ من يشرح لي هذه المسألة؟ أنا أقول أن تعارض جرح وتعديل لفلان، كيف ذلك؟ سهلة جدا. وصدوق وضعيف. عموما تعارض الجرح والتعديل، مثلا راوي محدث يذكرون عنه شيئا يوجب رد روايته ويوجب قبول روايته، مثلا يقال ثقة ويقول أحد له ضعيف، خلاص هكذا يعني. أحسنت أخي آدم، أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، يقول عنه البعض ثقة ويقول البعض إنه ضعيف، لهذا الأمر حالات، هناك أحوال، غالبها 4 حالات لتعارض الجرح والتعديل، صح؟ مسألة فيها تفصيل أخي عمر، مسألة فيها تفصيل، خلاص؟ هناك أحوال لتعارض الجرح والتعديل، الحالة الأولى التجريح والتعديل لهذا الراوي مبهم، يعني ما ندري ايش سبب التجريح ولا ندري ايش سبب التعديل لهذا الراوي المعين، خلاص يعني راوي، البعض قال عدل البعض قال مجرح، لكن ما بينوا وما فصلوا وما يعني ما وضحوا الامر، فماذا يؤخذ؟ يقول العلماء يؤخذ بالراجح منهما. كيف نعرف الراجح من هذا الأمر؟ إما في عدالة يعني القائل، أو بمعرفة حال الراوي، خلاص؟ أو إذا علمنا بعد ذلك بأسباب التجريح أو التعديل، أو إذا كثر عدد المجرحين أو كثر عدد المعدلين، هناك أمور أو قرائن أو ضوابط تخليك تقبل إما هذا وإما هذا. وهذا يعني راجع إلى العالم أو المشتغل في الموضوع، إما هذا القائل الذي جرح مثلا يعني تعارضت عدد يعني مثلا مجرح ومعدل، ما ذكروا أسباب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالراجح، مثلا عندنا عدل وعدل، لكن هذا يعني أثبت من هذا، أو مثلا هذا أعرف بحال الراوي من هذا، ربما مثلا من أهل البلد مثلا، فهم أعلم بحال الراوي من خارج البلد. أحسنت أخي أدهم. أو مثلا يعني كثرة العدد، مثلا المعدلون أكثر من المجرحين، أو المجرحين أكثر من المعدلين، وهكذا. فهذه الحالة الأولى تصورتموها ولا لا؟ أن يكون الجرح والتعديل كلاهما مبهم، ما في سبب، فيؤخذ بالراجح، وهذا يعرف كما ذكرنا بالطريقة التي ذكرنا. الحالة الثانية أن يفسر التجريح ويفسر التعديل، كل من الجرح والتعديل مفسر، يعني ذكر سبب الجرح والتعديل كذلك، يعني يقول العلماء يؤخذ بماذا إذا تعارض جرح مفسر وتعديل مفسر؟ يؤخذ بمن؟ يؤخذ الأصل أن يؤخذ بماذا؟ بالتجريح. ليش؟ لأن قائل التجريح أو المجرح عنده زيادة علم، خلاص؟ لكن هنا يخطئ بعض المتسولين، أقولها بصريح العبارة، وبعض ممن يجهلون هذه العلوم وتراه يتكلم في العلماء، يقول لك والله الجرح هنا مقدم على التعديل لأن الجرح مفسر، فالشيخ الفلاني مبتدع. ليش؟ لأن تجريح فلان مفسر. نعم، المجرح يؤخذ قوله لأن معه زيادة علم، إلا إذا قال المعدل صاحب التعديل أنا أعلم السبب الذي جرح به فقد زال، فيؤخذ بالتعديل في هذه الحالة لأن معه زيادة علم. هل كل تجريح مفسر يقبل أخي الحبيب أدهم؟ أحسن، ليس كل تجريح مفسر يقبل. إمام شعبة كان يرد ماذا؟ حديث من يتبول قائما، صح؟ هل هذا يجب الرد؟ ترك الحديث عن من كان يتبول قائما، صح؟ وترك حديث من كان قال كنت أراه يسعى وراء برذون أو راكبا برذون. برذون نوع من الأحصنة الآسيوية قصيرة من بلاد ما وراء النهرين. نعم ما شاء الله. فهذه أمور يعني تختلف، هذه الأمور يعني ليست على إطلاقها، البعض يعني يطلق يتسول بعبارات وقواعد وهو يجهل بها، أو عندهم جهل بضوابط الجرح والتعديل. نعم، الأصل أن يؤخذ بالتجريح لأن معه زيادة علم، يعني المفسر، إلا إذا قال المعدل أنا أعلم السبب الذي جرح به قد زال، فيؤخذ بالتعديل لأن معه زيادة علم. ثم الحالة الرابعة للتعارض، يعني تعارض الجرح والتعديل، أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا. مسألة واضحة، يؤخذ بالجرح خلاص لأنه مفسر عنده علم، أما التعريف هو مبهم. ثم الحالة الأخيرة العكس، أن يكون التجريح مبهما والتعديل مفسرا، فيؤخذ بماذا؟ بالتعديل لأن عنده زيادة علم ولرجحانه. خلاص، هذه أمور يعني متعلقة بالجرح والتعديل. بقيت أمور أخرى يعني لست أدري، هي عبارة عن مباحث لست أدري، لقد أتينا على أغلب. نعم أي قاعدة أخي الحبيب؟ ما أعرف أي قاعدة تقصد. نعم صحيح صحيح، بلدي الرجل أعرف به وبحاله. نعم صحيح صحيح، هذه قاعدة جيدة تنفع في هذه الأمور إذا تعارض الجرح والتعديل. أها كويس، محمد الرازي مثلا، ما شاء الله. نعم ما يحمي محمد، كويس، هذا شيء جيد جدا، سبحان الله، وهم أعلم به. أو ماذا سألوا أحدا من أهل الله؟ أبو زرع الرازي صحيح، فهو بلديه صحيح. محمد بن حميد الرازي تظاهر بالصدق أمام يحيى وأمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، لكن أبو زرع الرازي أعلم بكذبه. صحيح صحيح، وأبو زرع هو من هو في هذه الأمور. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، هي مباحث منفصلة. ما حكم كتابة الحديث؟ هذه أمور يعني خارجة عن، يعني فقط نأخذ فكرة بسيطة جدا، فكرة عامة، حكم كتابة الحديث يا شباب. فقط كما أسئلة، مسموح أو جائز؟ خلاص، كان هناك خلاف، يعني البعض قال بكراهيتها والبعض أباحها، وأجمعوا بعد ذلك بجواز كتابة الحديث، زال الخلاف، استقر الأمر على الجواز. نعم، كان منهيا عنها، والعلة أن لا تختلط مع القرآن الكريم، وأجمعوا على جواز ذلك أو كتابة ذلك بعد، يعني بعد هذا الأمر، يعني بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن الرسول أذن لبعض الصحابة، اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي أحسن، اكتبوا لأبي شاه وغيرها. طيب هذه أمور بسيطة جدا، يعني نعم عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة، كان أبو هريرة يحفظ وعبد الله يكتب، أحسنت. طيب ننتقل إلى مبحث آخر، من يذكر لي أنواع كتب الحديث أو التصنيف في الحديث باختصار؟ نعم وهم. طيب الصحاح، المسانيد، كثير، تفضل. طيب خير إن شاء الله. السنن، معاجم. طيب أحسنت، يأخذ من السنة. طيب كتبه بس هذه أمور، يعني هذه أمور فقط تقريرية، يعني أمور فقط من باب زيادة العلم. عندنا الجوامع مثل البخاري مثلا، الجامع الصحيح سمي الجامع لماذا؟ لأنه يجمع فيه الأحاديث من جميع الأبواب، فقه، عقيدة، معاملات، سير، أخبار عن القيامة، صح؟ فهذه تسمى جوامع. طيب من يعرف التعريف كذا كويس؟ هذه الجوامع، ثم بعد ذلك المسانيد. لماذا سمي المسند مسندا؟ أخي أدهم، مسانيد ماذا؟ يعني يجمع الأحاديث على ماذا؟ على أسانيد الصحابة. أحسنت، خلاص؟ كل صحابي يجمع مروياته، مرويات أبو بكر، مرويات عمر، وهكذا. ثم السنن، وتجمع على ماذا؟ على أبواب، مثل سنن أبي داود، أبواب في الغالب، يعني في الغالب على أبواب الفقه غالبا، وقد تكون بعض أبواب العقدية، صح أخي أدهم؟ كالرد على الجهمية مثلا، مثل سنن النسائي مثلا، الإمام سنن أبي داود. ثم هناك المعاجم مثل معجم أوسط الطبراني، معاجم الثلاث أكبر، الأوسط، الأصغر، الإمام الطبراني. يجمع يعني إيش فيه؟ يجمع فيه الأحاديث مرتبا على ماذا؟ نعم، المعاجم ترتب على ماذا؟ على أسماء الشيوخ وعلى ترتيب الحروف الهجاء. أحسنت، المعاجم يرتب يعني الأحاديث على أسماء شيوخه بحروف الهجاء. كويس. ثم هناك كتب العلل، خلاص، وهي كتب، عليكم السلام، حياكم الله، تشتمل على أحاديث معلة أو معللة أو معلولة مع ذكر العلل، صح، والقوادح التي توجب ردها. ثم هناك الأجزاء الحديثية، فاهمين عني؟ والأجزاء يعني كتاب صغير المؤلف يجمع فيه مروية راوي معين مثلا، أو موضوع معين، مثلا جزء في أحاديث الحوض مثلا، أو رفع اليدين في الصلاة لإمام البخاري، يعني مثلا خلق أفعال العباد. نعم، علل الترمذي والدارقطني، صح، علل الترمذي الذي شرح ابن رجب وغيره. يعني الأجزاء يعني مثلا جزء في مثلا رفع اليدين، جزء مثلا في مثلا خلق أفعال العباد، وهيك من الكتب. ثم هناك المستدركات. طيب المستدركات يعني كتاب يجمع فيه المؤلف أحاديث يستدركها على كتاب آخر، مثلا إمام الحاكم استدرك على البخاري ما فاته على شرطه، واستدرك على البخاري ومسلم بالمناسبة، فيسمى مستدرك. ثم هناك المستخرجات. أحسنت أخت بنت السنة، ما هي المستخرجات؟ من يعلم تعريف مستخرجات؟ طيب ما هو المستخرج؟ نعم أعرف مصنفات، لكن ماذا؟ اكتبوا هذا التعريف. طيب يقوم المصنف، نعم أخت بنت السنة، مستدركه يحتاج إلى استدراك. تعرف إيش كان بيسمي الإمام محمد حامد الفقي؟ ماذا كان يسمي المستدرك؟ يسميه المستترك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أن يعمد المصنف إلى شيخ شيخه. أحسن، كتبتها. لم أنتبه أخي أدهم، لم أنتبه. طيب ما شاء الله، والله معنا يعني معنا شيوخ في الغرفة، وأنا الآن أتجرأ على تدريس من هم أعلم مني بعلم الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فسد الزمان. استغفر الله. خير إن شاء الله. المستخرج يعني المستخرج على كتاب، يعني يعمد إلى كتاب وإلى أحاديث في كتاب لغيره من المؤلفين، يخرجها بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول. يعني يعمل بسنده إلى شيخ شيخه. يعني المستخرج هو كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول. وقد يلتقون في من؟ يلتقون في من؟ يلتقون في من؟ نعم، شيخ المؤلف، أحسنتم. نعم، كمستخرج الإسماعيلي وأصفهاني. مستخرج الإسماعيلي هو الذي من يعني الذين ردوا على من حكم وجزم على أن حديث المعازف معلق، اعتمدوا على مستخرج الإسماعيلي، صح؟ أنه قد علقه الإمام الإسماعيلي، أو وصله، عفوا، وصل كذا. لكن البعض يقول أن مدار الحديث حتى عند المستخرج الإسماعيلي مداره على هشام بن عمار، وقد تكلم فيه البعض. المهم، مسألة حديثية خلافية كبيرة جدا كما ذكر بعض الباحثين في كتاب فتح المغني العراقي. نعم، ماذا قال؟ ما شاء الله. نعم، العراقي ايش قال؟ عن عانات كخبر المعازف، لا تصغي لابن حزم المخالف. دعونا من هذا الخلاف، ننتقل لسؤال آخر. ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ البعض هذه الأمور يتكلم عنها في بداية سلسلة الحديث، بس أنا خبيتها حتى يعني في الحلقة الأخيرة. ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ في صوت؟ ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ ما هي أعلى درجة؟ لا، ما أتكلم عن هذا الموضوع، أتكلم عن شيء ثاني، أمور ما تكلمنا عنها. نعم، ما اتفق عليه نعم، الله يرضى عليك، سبعة شروط أو سبعة مراتب، عفوا. لا، ما أتكلم باعتبار وصوله إلينا، لا، ما اتفق. أوكي، تفضل، أجيب عليك شيء آخر. أحسنتم، ما اتفق عليه الشيخان. ثم المرتبة الثانية، من فرد به البخاري. الثالثة، من فرد به مسلم. طيب، الرابعة، إذا كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، كويس. المرتبة الخامسة، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. المرتبة السادسة، ما كان على شرط مسلم، أي الله عبد الله كامل، ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، صحيح. ثم المرتبة السابعة، ما صح عند غيرهما من الأئمة، مثل ماذا؟ مثل صحيح ابن خزيمة، وما صح من السنن، سنن النسائي، أبي داود، الترمذي، ابن ماجه وغيرها يعني. والله أختي الفاضلة، نعم، البعض يقول لك لا داعي لذكر شرط مسلم لأن شرط مسلم داخل في شرط البخاري. يعني ما اتفق عليه، إذا قلت يعني المرتبة الأولى هي ما اتفق، يعني ما أخرجه البخاري، لأن ما أخرجه البخاري ضمنا فيه شرط مسلم، صح ولا لا؟ نعم، دي أمور شكلية، صح؟ يعني ما أخرجه البخاري داخل فيه شرط مسلم، وما كان على شرط البخاري داخل فيه شرط مسلم. الأمور يعني بسيطة جدا. ما هي الكتب التسعة؟ إذا أطلقت الكتب التسعة بالترتيب، الله يكرمكم، الكتب التسعة، أولا صحيح البخاري، حيا الله الحبيب شعلان، صحيح البخاري، ثم كتب الله يكرمكم صحيح مسلم، طيب سنن النسائي، حياك الله، حياك الله حبيبنا الكريم، طيب سنن أبي داود، سنن الترمذي، البخاري مسلم وداود النسائي، الترمذي بن ماجه، أحمد مالك، أحسنت. خلاص. البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، الإمام أحمد مسنده يعني، موطأ الإمام مالك، والدارمي. أحسنت أخي أدهم. ما هي الأمهات الست؟ على ما يطلق الأمهات الست؟ ذكرنا الكتب التسعة، الآن الأمهات الست. طيب طيب البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، وابن ماجه. أحسنت. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يتقبل منا وأن يجمعنا وإخواننا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل ما قدمناه وأن يجعل ما قدمه الإخوان خالصا لوجهه الكريم. نسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين ويعلم التأويل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا، اللهم بارك لهم في أوقاتهم وفي أعمارهم، وأطل أعمارهم في الصالحات. اللهم أقر عيوننا بالجثو على الركب في مجالسهم والاستزادة من علمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل على نصرة هذا الدين وخدمة هذا الدين، يرزقنا الإخلاص، ويحفظنا من البدع، ويحفظنا من الرياء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم على الطاعة، وانصرهم على أعدائهم. اللهم إنا قعدنا عن نصرتهم، اللهم إنا قعدنا عن نصرتهم، فلا تجعلنا ممن يقعد عن نصرتهم بالدعاء وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، فهم في ثغر ونحن في ثغر. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل ثغر من ثغور الإسلام. اللهم وحد هذه الأمة، اللهم وحد على كتاب وسنة نبيك وفهم سلف الأمة. اللهم اختم لنا بالتوحيد، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.